دون القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليه النجوم طلعت تنور النجوم تغري النور من حسن منظر عبد الشاف عبد الوهاب تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير قوموا. ومن اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، ما زالت فعاليات الدورة رقم 16 للمهرجان القومي للمسرح والتي تحمل اسم الزعيم عادل إمام برئاسة الفنان محمد رياض ما زالت مستمرة. مستمعينا الأعزاء، هذا العام تم تكريم 10 فنانين من صناع المسرح من عناصر مختلفة بين ممثلين، نقاد، كتاب ومهندسي ديكور. من الفنانين تم تكريم رياض الخولي، محمد أبو داود، خالد الصاوي، محمد محمود والفنان صلاح عبد الله. عايزكم تتفاجئوا وتقولوا مش عارفين انا جاي اقدم مين، لان انا كنت هقدم معروف كلام كبير وكده. هقول من الاول انا مش هقول حاجه خالص وهسيب عم صلاح عبد الله كان بالقطاع الخاص بس. انما زمايلي اللي انا اقل واحد فيهم اللي هم بيكرموا كلهم عارفين حكايتي مع المسرح من قبل ما احترف التمثيل. وعشان كده انا وافقت على خبر من دعوه محمد رياض وياسر صادق وحرين وكلهم ان يعني اتولد فيكم. انا بشكركم لحبكم وعطفكم وتعاطفكم. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع المهرجان القومي للمسرح 2023، وقدم من خلاله الموسيقار الكبير هاني شنودة في نهاية حفل الافتتاح ميدلي من خلال المقطوعات الموسيقية لموسيقى أفلام الفنان الكبير عادل إمام الزعيم. تستمر الفعاليات حتى 14 أغسطس إن شاء الله من خلال العروض والندوات المختلفة. ده كان أول فيلم أعمله للزعيم الكبير عادل إمام، وأظن أن اللحن ده والتيمة دي هي اللي خلتني أعمل موسيقى شوية كتير، فاقت 150 عمل. وأنا عايز أقول لكم أن أنا سعيد جدا ومتشرف جدا. الله أكبر، الحمد لله. اسمحولي ان انا اقدم لكم شوية مقطوعات من اللي اشتهرت قوي واللي ما اشتهرتش. ليه؟ لان احنا شلنا شوية من اللي اشتهروا عشان نجيب لكم حاجات يمكن ما اشتهرتش قوي ويمكن اشتهرت. انا ما عارفش، البعض في قطي اكتم ولا اخري، فمش عارف هل دي مشهورة ولا لا. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة وجديدة من الفنون. مجموعة من الحفلات الصيفية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية كانت ضمن مهرجانها الصيفي ليلة المطربة الشابة نوران أبو طالب، اللي غنت للتراث وأيضا غنت أغاني معاصرة. وتضمن برنامج الحفل عدد من أعمالها الخاصة إلى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية. نوران أبو طالب بدأت في الفن من عام 2015 وقدمت العديد من العروض الفنية بمصر والأردن، وتشارك في تلحين عدد من أعمالها. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ولسه مع المهرجان الصيفي اللي تقدم على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. مؤلفات هشام خرمة العصرية كانت في ليلة بديعة تضمن برنامج الحفل مجموعة من مؤلفاته الخاصة التي تدمج الآلات الشرقية والغربية برؤية فنية معاصرة، منها أندلس، أمل، خلخال، وادي الملوك، الحكاية، الغروب، اليقين، و البداية. بجانب عدد من الألحان الشهيرة كان منها حلوة بلادي وشمس الزناتي. وتميز حفل الفنان هشام خرمة بحضور مجموعة كبيرة من الشباب وأيضا من مختلف الأعمار.